ليس لها عدة وإنما لها تربص، تتربص حيضة واحدة إذا كانت تحيض ثم تتزوج إذا شاءت، حيضة واحدة أو شهر إذا كانت لا تحيض. فهذا معنى كونه بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. فأما إذا قال طلقتك بألف فقالت خذه فإنه يعتبر طلاقا بلفظ الطلاق، أو أعطيني ألفا أطلقك فقالت أعطيتك فقال طلقتك، أو كان منية الطلاق، أو منية الطلاق كما إذا كان ناويا طلاقها وطلب منها فدية وقع الطلاق وتكون طلقة واحدة، أو كناية الطلاق إذا قال مثلا أنت خلية أو برية أو أنت حرة أو أنت الحرج أو أخرجي وذوقي وتجرعي وحملك على غاربتي اذهبي كيف شئت، فهذه تعتبر كنايات الطلاق. فإذا فعل ذلك وقع الطلقة. وهل تكون رجعية أو بائنة؟ ذكر أنها طلقة بائنة، ومعنى كونها بائنة عدم تمكنه من الرجعة لأنها شرت نفسها فلا ترضى أنه يعيبها، ما دفعت له هذا المال إلا للتخلص فليس له رجعة عليها، فتعتبر طلقة بائنة يعني طلقة واحدة. إذا قال اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي طلقة واحدة ولكنها بائنة. الخلع لا يصح إلا بعوض، لا بد أن يكون بعوض، أما إذا لم يكن هناك عوض فلا يسمى خلعا وإنما يسمى طلاقا. الخلع لا يصح إلا بعوض، فلا يصح بدون عوض، إذا كان بدون عوض يسمى طلاقا ولا يسمى خلعا، لأن الخلع كأنه تهدي نفسها تشتري نفسها تتخلص من سوء عشرتها بالزوج، فلا بد أنه تبذل له مالا حتى يفارقها وتتخلص منه. ويكره لأكثر مما أعطاها. في حديث امرأة ثابت أنه كان أعطاها حديقة، فقال له عليه السلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فردت عليه حديقته، فكان هذا هو الخلع. فإذا أطلقها ألفا فلا يأخذ منها أكثر منه، يكره ذلك. وإذا أصدقها بعيرا ومات البعير فإنها ترد عليه بدله مثله، وإذا أصدقها شاة أو رأنا فإنها ترد عليه مثلهم، وأما أولادهن فلا تردها لأنهن ملكها وأشبه ذلك. أجاز بعض العلماء أن يأخذ منها أكثر، واستدلوا بعموم الآية ويقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني ولو افتدى في كثير لا جناح عليهما في شيء تفتدي به. ظاهر الآية أنه يجوز أن تفتدي نفسها ولو بأكثر مما أعطاه. أجاز ذلك بعضهم، ولكن ورد في الحديث أنه منع من الزيادة، قال أما الزيادة فلا. يصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة أجنبي، لا بد أن يكون الذي يبذله إما أجنبي يعني يصح تبرعه، أو زوجة يصح تبرعها. فلو دفع الفدية أخوها وهو عاقل بالغ رشيد صحت الفدية، وكذلك لو دفعها أجنبي كجار لهم أو صديق لهم أو نحو ذلك جاز ذلك، لكن لا يتخذ حيلة. إذا عرف بأنه حيلة لم يجوز. بعض الرجال قد يعشق امرأة زيد مثلا ثم يراسلها ويهاتفها ويقول انشزي عنه وافتدي منه وانا اتزوجك، فاذا قالت كيف افتدي ما عندي شيء، يقول انا ادفع عنك ادفع لك مثلا 1,000 أو 20,000 تستدين بها نفسك. هذا لا يجوز. ورد انه صلى الله عليه وسلم قال من فضل امراه على زوجها فله النار، او كما قال خببها يعني نشلها حتى نشزت وعصت عليه. ولا يجوز لها ايضا طاعه مثل هؤلاء الذين يخببونها، ولو وعدها ولو قال انا اكثر منه مالا وانا اعطيك اكثر منه او ما اشبه ذلك. وكذلك ايضا لو كان مثلا يعطيها مطالب قد تجوز او قد لا تجوز، يحدث مثل هذا من بعض الفسقه. اذا راها مثلا مكموته قال زوجك قد اضرك، ما اعطاك اجهزه تتسلين بها اذا كنت عندي، فاني اشتري لك جهاز التلفاز او جهاز الدش مثلا او اشرطه غناء تتسلين بها، او واسمح لك بالخروج الى الملاهي والى الملاعب والى الاسواق والى المنتزهات وما اشبه ذلك. هذا ايضا حرام عليه ان يخلف امراه على زوجها. إذا رآها تاركة مع زوجها حرم عليه، بل يحرم عليه الاتصال بها ومكالمتها أو مهاتفتها. أما إذا كان رافقا بها رآها متبرقة ورآها متأثمة فتصدق عليها أعطاها ما لم تستدي به فلا بأس بذلك، ولا يكون قصده أن يتزوج بها. إذا إن كانت صحيح أنها متبررة جاز لها

يعتقدون في الحاكم العبيدي، يعتقدون أنه إله أو أنه معبودهم، لهم عبادة معتقدات سيئة، ولا لا يصلون ولا يزكون ولا يعملون الأعمال الصالحة ولا يخلصون العبادة لله ولا يعترفون بالعبودية. قد ألفت في الرد عليهم مؤلفات قديمة وحديثة. أحسن الله إليكم. يقول: هل مارية القبطية أمة للرسول صلى الله عليه وسلم أم زوجة له؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضئ أمه؟ هي أمة، يعني جارية أهديت له أو اشتريت له، وأصلها مصرية، لأن القبط في مصر، فهي أمة وأم ولد استحل، يعني استمتع بها، حملت وولدت له ابنه إبراهيم، وبقيت عنده وعتقت بعد موته، أو يمكن أنه أيضا اعتقها في حياته. أحسن الله إليكم. يقول: أليس شرط المرأة على العاقل ألا يتزوج عليها، أليس هذا شرط محرم؟ لا شك أنه شرط حرم حلالا، ولكن للمرأة مصلحة في هذا الشرط، وعليها مضرة بمخالفته، فلأجل ذلك يعتبره كثير من العلماء شرطا صحيحا، ويقولون إذا كان عليها ضرر فتطلب الفسخ، إذا شرطت أنه لا يتزوج ثم تزوج قالت فارقني، أنا لا أطيق أن أبقى مع ضرر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لعن الكافر المعين بعد موته، سيما إذا تحقق أنه مات على كفره؟ الصحيح أنه يجوز، وأن النهي عن لعن المعين إنما هو في حال الحياة، لأن لا ندري ما يختم له به، فأما إذا تحقق أنه مات وهو على كفره مصرا عليه، وعمله الكفري لا خلاف فيه، فإنه يجوز لعنه تنفيرا من معتقده ومذهبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ: هذا أحد الإخوة يقول: أشكل علي فهم قول المؤلف حتى يطأها زوج غيره بشرطه مع تحريم زواج التحليل، أفيدونا ما جري؟ يأتينا تحريم نكاح التحليل، فقوله بشرطه أن يخرج نكاح التحليل، أن يطأها زوج، ولذلك سماه زوجا، المحلل لا يسمى زوجا، فاشترط أنه لا بد أن يكون زوجا لا محللا. أحسن الله إليكم. يقول قضية الشيخ: ذكرتم حفظكم الله أنه إذا لم تكن الكتابية متمسكة فإنه لا يجوز التزوج بها، فهل يوجد هناك كتابيات متمسكات في هذا الزمن؟ لا بد أنه يوجد، الشرائع هناك من يدعو إلى التمسك بشريعتهم، شريعة اليهود وشريعة النصارى، ممن يسمون الرهبان والنساك ونحوهم، وعلامتهم أنهم أيضا يدعون ويسمون أيضا مبشرين ويسمون قسيسين، فلا بد أنه يوجد ولو كان قلة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب عقدت النكاح على امرأة واختلوت بها ولم أجامعها بسبب عدم قبولها، ثم حصل بيننا الطلاق،

يدركنا بعض المشايخ يعملون ذلك، أن آيات من القرآن يكتبونها في أوراق أو في أواني نظيفة ثم تغسل ويشربها ذلك المريض الذي كتبت له، يذكرون أنهم يتأثرون بذلك ويجدون فيها فائدة، لأن كلام الله تعالى فيه فائدة، كما يستشفى بالقراءة عليه ونحو ذلك. إذا كان ذلك الكاتب موثوقا معروفا أنه لا يكتب إلا شيئا معروفا فلعله يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب أريد الزواج من امرأة أجنبية، وذلك لأن أقاربي يطلبون مهرا كثيرا، ولكن والدتي ترفض زواجي من أجنبية، فهل يحل لي عصيانها؟ أليس أن تطلب النكاح من غير أجنبية؟ النكاح الأجنبية يحتاج إلى إذن من الدولة، يحتاج إلى إجراءات، ثم هذه الأجنبية قد لا يوافق عليها، قد لا تناسبك، وإذا طلقت مثلا ورجع أهلها إلى دولتهم شق عليك أن تخرجها وأن تفرق بينها وبين أولادها، ثم في ذلك أيضا معصية أهلك أبويك وأقاربك، فأن يسر عليك بأن تطيع أهلك وأقاربك الذين لا يريدون منك هذا الزواج بالأجنبية، وتجد إن شاء الله من يناسب من غير الأجنبية. يمكن إذا كان يقصد أنها أجنبية بمعنى ما ذكره المؤلف، يعني أنها ليست من قبيلة، ليست من قبيلته بل من قبيلة أخرى، فمثل هذا أيضا ليس فيه عيب، بل استحبه العلماء كما سمعنا. لما ذكرنا من العلل في هذه الحالة لعلك أن تشير إلى أهلك حتى يوافقوا. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من النساء يستخدمن حبوب ماء الحمل بحجة أنها تجلس فترة بعد الولادة ترتاح فيها، وأن كثرة الولادة يتعبها ويذهب شبابها، فهل يجوز ذلك؟ لا يستحب ذلك، فهذه الحبوب مضرة بالصحة كما قرر ذلك الأطباء المعتبرون، ولها نتائج سيئة على المرأة أن ترضى بقضاء الله تعالى وبقدره. إن كان النساء قبل 40 سنة أو نحوها لا يعرفن هذه الحبوب ولا يستعملها إلا النادر منهن، كانت المرأة إذا ولدت اشتغلت في رضاع ولدها، وإذا اشتغلت بإرضاعه توقف عنها دم الحيض دم الطمث، وإذا توقف يقول العلماء إنه ينقلب لبنا، وحيث أنها لا تحيض فإنها لا تحمل. مشاهد أنها تبقى 2 سنين بعد الولادة وقت الرضاع لا يأتيها قطرة دم، ومع ذلك لا تحمل، فإذا أنهت رضاع ولدها وفطمته ففي ذلك الشهر تأتيها العادة، ثم بعد وقت زوجها لها بعد الطفر تحذل. هذا كان فعل النساء في كل 3 سنين تأتي بولد أو 2.5 سنين، ولا يحصل عليها ضرر ولا تأثر ولا أذى ولا ضرر بكثرة بأنها في بدلها. أما في هذه الأزمنة فعدل كثير من النساء عن إرضاء أطفالهن، فصارت ترضعه من هذا اللبن الصناعي بعدما تنتهي من مدة النفاس. إن تأتيها العادة، ثم إذا جاءتها العادة ووطئها زوجها حملت منه بعد ذلك، فتحمل في كل 1 سنة وربما في كل 10 أشهر أو نحوها، فتقول إنني أتضرر بذلك. فلذلك تعمل هذه الحيل، تعمل ما يسمى باللولب أو تتعاطى هذه الحبوب أو تحمل زوجها على أنه يعزل عنها. إن كان العزل فيه خلاف في جوازه ونحو ذلك ما سيأتي، الحاصل ننصح المرأة بأن تقتصر على ما كانت عليه أمها وجدتها، وهو إرضاع الطفل، تقصره على رضاعها، على رضاع لبنه منها، إلى أن تسقطه من الناس من النساء من تحيض ولو كانت ترضع، يعني وجد بعضهم، ومنهن من تحيض بعد الإرضاع لسنة، أن تبقى 1 سنة لا تحيض. الناس النساء يختلفن في قوة المنية أو ضعفها. أحسن الله إليكم. يقول: أريد الزواج، ولكن بعض الإخوة ينصحونني بعدم الزواج لأنه يشغل عن طلب العلم، مع أنني أدرس في الجامعة، فما رأيكم؟ إذا كنت قادرا مقدرة مالية فإن الزواج لا يشغلك عن طلب العلم، لا في الجامعة ولا في الحلقات ونحوها. تجد وقتا تتعلم فيه، والزواج تعف به نفسك، وكذلك أيضا تشغل به فراغك وتؤنس نفسك وتؤنس زوجتك. فننصحك بألا لا تتأخر لأجل عذر الطلب. فكثير من الطلاب متزوجون ولا يعوقهم ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يلزم الرجل إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالواجب نحو زوجته بسبب ضعف شهوته، وجزاكم الله خيرا؟ عليه أن يحرص على أن يعفها بما يستطيع. يأتينا في باب العشرة أنهم ذكروا أنه إذا كان قادرا فوطئها في 3 مرات، في كل 4 أشهر مرة كفاه ذلك. أما إذا لم يقدر وطلبت منه الفراق إذا كان لا يقدر أصلا، وهي مثلا ذات شباب عامها، تحب له أن يفارقها حتى تجد من يعفها. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد بعض العادات، وهي أن بعض الآباء لا يزوج إلى الابن الأكبر ثم الذي يليه، فإذا كان الابن الأكبر لا يريد الزواج أخر من خلفه من الإخوة، فهل من كلمة لهؤلاء؟ لا تبع هذا خطأ، بل من طلب النكاح وكان أهلا فإن على الوالد أن يزوجهم تزويجهم على آبائهم، وذلك ليعفرهم وليحرص على أن يصونهم عن الوقوع في المحرمات ونحوها. وكذلك أيضا الإناث، كثير من الأولياء قد تبلغ إحدى بناته مثلا 25 سنة أو 30 سنة، يتقدم إليه بعض الشباب الذي عمره 20 سنة ويخطب ابنة له عمرها 20 أو عمرها 18 فيرده ويقول لا أزوجها حتى أزوج من هو أكبر منها، فيعضلها ويعضل الأخرى، فيكون سبب ذلك كونه لا يزوجك الصغرى حتى تتزوج الكبرى. عليه أن يزوج من جاءه خاطب، أن هذا الخاطب الذي عمره 20 سنة أو 22 لا يرغب في التي عمرها 30 أو 25، فلذلك لا يحق له أن يمنع من تقدم له من الأكثر.